بسم الله. عندما نسأله هل الزكاة واجبة في عروض التجارة في كل حول؟ هل الزكاة واجبة في عروض التجارة في كل حول؟ هات. نعم، إن كان مديرا ففي كل حول، أي يبيع ويشتري في أثناء العام فلا خلاف بينهم، وإن كان نعم إذا كان متربصا فجمهور أهل العلم يقولون كذلك، الزكاة عليه في كل حول، في الأرض الذي تربص بها أو العقار الذي تربص به ينتظر السوق فيه، فالزكاة عليه في كل حول لأنه اشترى بنية التجارة. والإمام مالك يقول إذا كان متربصا فليست عليه الزكاة في كل حول، وإنما إذا باعه زكى عنه حولا واحدا. أحسنت. فيقسم التجار إلى قسمين الإمام مالك، مدير ومتربص. فالمدير عليه الزكاة في كل حول يخرج عن عروض التجارة، والمتربص الذي ينتظر السوق وارتفاع الأسعار عليه الزكاة إذا باعه عن حول واحد فقط، عن حول واحد فقط إذا باعه، وليس عليه عن الأحوال التي سبقت وإنما عن حول واحد. هذه المسألة التي تقدمت معنا أمس، مسألة عروض التجارة زكاتها هل هي واجبة في كل حول أم لا؟ اتفقوا على أنها واجبة في كل حول إذا كان التاجر مديرا، وإذا كان التاجر متربصا فالجمهور كذلك أيضا في كل حول. ومالك رحمه الله يرى أنه يزكي عن حول واحد إذا باعه وبلغت هذه العقارات أو بلغ العقار نصابا. عروض التجارة هل يجوز فيها الخرص ويجرى فيها الخرص؟ نعم، أجاب العثيمين بأن الخرص إنما جاء في الثمار فقط وقيس عليها الزروع، وأما مع ما عدا الثمار فلم يثبت فيها شيء، فعلى هذا الأصل أنه لا يخرص عروض التجارة ويأخذها بالتخمين، لأنها أنواع متعددة، ربما تكون عروض التجارة ربما تكون دقيق ورز وبر وأشياء أخرى، أنواع متعددة، كيف سيخرصها الأنواع المتعددة هذه؟ فعلى هذا الأصل عدم الخرص، لكن إذا شق عليه ما يستطيع، ما عنده جهاز يحسب ولا عنده شيء، يتقي الله ما استطاع فيتحرى الصواب فيها، فإذا قدرها بأن هذا الموجود يأتي ب120,000 200,000 300,000 وتحرى في التقدير فيخرج عن 300 وما قدر، وإذا تردد بين 120 وبين 130 فإن الأحوط أن يخرج عن 130، تردد بين 120 و30 في الموجود هذا معه يكون ب 120,000 أو ب 130,000 فيأخذ بالأكثر احتياطا. طيب، نأخذ مسألة أيضا تعلق بعروض التجارة. مسألة، إذا اشترك اثنان أو أكثر في عروض التجارة، إذا اشترك اثنان أو أكثر في عروض التجارة هل يزكيان المال سويا؟ هل يزكيان المال سويا أو كل واحد يزكي عن نصيبه؟ بينهم دكان وبينهم تجارة واحدة، شركاء خلطاء في هذه التجارة، فهل إذا جاء الحول كل واحد يزكي عن نصيبه؟ أنا مشترك ب3 مليون 5 مليون وأزكي عن 5 مليون حقي، وهذاك يزكي عن 5 مليون، وربما أنا مشترك ب200,000 فقط ما بلغت نصاب مثلا، وهذاك مشترك بأكثر فيزكي على ما بلغ نصاب من ماله، وأنا ما معي إلا 200 مشترك معهم ساهم في هذه الأسهم، ما معي شيء، فهل يزكي عن 100 ولا ما أزكي؟ أم أننا نعتبر الخلطة وكله المال يزكى، حقك وحق غيرك مما اشتركتم فيه، فهو كالمال الواحد يجرى، والخلطة معتبرة في غير ما تقدم من المواشي وبهيمة الأنعام. هذه المسألة، هل الخلطة معتبرة في غير ما تقدم من المواشي من بهيمة الأنعام، أم أن الخلطة خاصة ببهيمة الأنعام فقط؟ إذا اشترك اثنان وأكثر في عروض التجارة هل يزكيان المال سوياً أو كل واحد يزكي عن نصيبه؟ هذه المسألة تتفرع عن مسألة أخرى، هذه المسألة تتفرع عن مسألة أخرى وهي مسألة الخلطة، هل تؤثر في غير بهيمة الأنعام؟ وهي مسألة الخلطة، هل تؤثر في غير بهيمة الأنعام؟ ذهب الشافعية وأحمد في رواية، ذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أن الخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام، إلى أن الخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام، وأوجب الزكاة بالنظر، وأوجب الزكاة بالنظر إلى أن مجموع مال الشريكين، وأوجب الزكاة بالنظر إلى أن مجموع مال الشريكين يبلغ النصاب، هذا له 500 مثلاً، وهذا له 500، والمليون مثلاً هو النصاب على سبيل المثال، فإن المجموع هو المعتبر، مجموع مال الشريكين يبلغ النصاب ففيه زكاة. وأما إذا قلنا بأن الخلطة غير مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام فكل واحد يزكي عن 500 حق، فإذا بلغت نصابا زكى عنها، ما بلغت نصابا ما عليه شيء، لا ذا ولا ذاك، لأن ماله ما لم يبلغ نصاب، وإذا بلغ مال أحدهما النصاب والآخر لم يبلغ نصاب فالذي بلغ زكي، والذي لم يبلغ ما عليه زكاة، بناء على أن الخلطة لا تؤثر. وأما على أنها تؤثر فهذا المال المشترك بينهما بلغ نصابا ففيه زكاة. وأوجب الزكاة بالنظر إلى أن مجموع مال الشريكين يبلغ النصاب. وذهب جمهور العلماء إلى أن الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. وبناء على ذلك لم يوجبوا الزكاة على الشريكين في الذهب والفضة والنقود، وبناء على ذلك لم يوجبوا الزكاة على الشريكين في الذهب والفضة والنقود، إذا كان نصيب كل منهما لا يبلغ نصابا، فهذان قولان، قول الشافعية ورواية عن أحمد أن الخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام، فإذا اشتركنا في مال، في نقود، في ذهب، في فضة وبلغ النصاب بالاشتراك، وأما من غير اشتراك فلم يبلغ نصابا ففيه زكاة، لأن الخلطة مؤثرة كما هي تؤثر في بهيمة الأنعام. وعلى قول الجمهور إذا كان بالاشتراك يبلغ المال نصابا ومن غير الاشتراك لا يبلغ، الخلطة غير مؤثرة ما فيه زكاة، كل واحد يخرج عن نفسه وعن نصيبه، فإن بلغ نصيبه كل واحد منهم النصاب دار عليه الحول زكاة، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب فليس عليهم الزكاة، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فمن بلغ زكاة ومن لم يبلغ فليس عليه زكاة. هذا حاصل هذه المسألة. قال ابن قدامة كما في المغني، وإن اختلطوا في غير هذا، أي غير بهيمة الأنعام، أخذ من كل واحد منهما على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة، ومعناه ومعناه أنه إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم وكان حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم وعن أحمد رواية أخرى لا زال كلام ابن قدامة رحمه الله أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة وهذا قول إسحاق الأوزاعي في الحب والثمر وليس في النقود ذهب والفضة والأوراق النقدية والمحلات التجارية التي غير الحب والثمر حاول أخصه بالحب والثمر الإمام أحمد أطلق في الرواية الثانية وهكذا قول الشافعية وهذا قول إسحاق الأوزاعي في الحب والثمر والمذهب الأول ابن قدامة يقول المذهب الأول هو المعتمد أنها ما فيها زكاة على قول الجمهور الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام وهذه رواية عن أحمد أنها تؤثر في غير البهيمة وكذلك إسحاق والأوزاعي خصوا ذلك بالحب والثمر في التأثير والمذهب الأول قال أبو عبد الله نقاط اثنتين واحدة فوق الأخرى الأوزاعي يقول في الزرع إذا كانوا شركاء فخرج لهم خمسة أوسق يقول فيه الزكاة يعني نصيب كل واحد مثلا اثنان ونصف فكان بالمجموع نصابا وبالانفراد ليس بنصاب فهذا ما المشترك الأوزاعي يقول تؤثر الخلطة ما دام هذا المشترك بلغ نصابا تؤثر وعلى قول الجمهور ما تؤثر الخلطة إلا في بهيمة الأنعام إذا كانوا شركاء فخرج لهم خمسة أوسق يقول فيه الزكاة قاسه على الغنم ولا يعجبني قول الأوزاعي الرواية المشهورة ثم قال أي ابن قدامة رحمه الله نزل الكلام له والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية لقول النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي وما هو موجود هذا في النقود ولا في الزرع ولا في الثمار ولا في عروض التجارة هذه التي تباع وتشترى ما عندنا لا حوض ولا فحل ولا راعي عندنا بائع مثلا ومحل واحد، كل واحد يبيع في ذلك الدكان، كلهم يبيعوا في هذا المحل، شراكة في المحل يبيعوا، هذا يبيع ماله وهذا يبيع ماله والبائع واحد، هل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ ما عندنا إلا البائع كالراعي، أما حوض وغير ذلك ما هو موجود في عروض التجارة، موجود في بهيمة الأنعام، وأما غير بهيمة الأنعام ما هو موجود، لا العروض ولا كذلك الزروع والثمار. فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة، فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة، هذا دليل من أدلة الجمهور على أن الخلطة في غير الماشية غير معتبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الذي سمعته يشير إلى حوض ويشير إلى راعي وإلى فحل، الخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي، وهذا موجود إلا في ما هو موجود إلا في البهيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة إنما يكون في الماشية، لأنها تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، لأنها تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه، وسائر الأموال وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها. صحيح، كلام طيب، تعليل جيد، سائر الأموال إنما تجد يعني تجب الزكاة فيها فيما زاد على نصابه، وأما البهيمة تارة تقل بالجمع وتارة تنقص بالجمع أي الزكاة. وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد عن النصاب فلا أثر لجمعها، فلا أثر لجمعها، ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى، ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى، ولو اعتبرناها في غير الماشية أثرت ضررا محضا. صحيح، لو اعتبرناها في غير الماشية أثرت ضررا محضا، أثرت ضررا محضا برب المال فلا يجوز اعتبارها، أثرت ضررا محضا برب المال فلا يجوز اعتبارها. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. حاصل المذهب المشهور عند الحنابلة أنها لا تؤثر إلا في الماشية هي مثل الأنعام. وقال النووي رحمه الله قال أصحابنا هل تؤثر الخلطة في غير الماشية؟ وهي الثمار والزروع والنقدان وعروض التجارة فيها القولان اللذان ذكرهما المصنف الشيرازي بدليليهما القديم لا تثبت، أي عند الشافعي مذهب القديم، القديم لا تثبت والجديد الصحيح تثبت، القديم لا تثبت، أي مذهب الشافعي القديم، والجديد الصحيح تثبت، انتهى من المجموع. قولان الشافعية: المذهب القديم لا تثبت وإنما في بهيمة الأنعام فقط، والجديد الصحيح تثبت، انتهى من المجموع. 25,400 وانظر الموسوعة الكويتية. تاسع عشر، 28,200، 28,200. وقد أخذ أصحاب المجمع الفقهي الإسلامي، قد أخذ مجمع الفقه الإسلامي، أصحاب مجمع الفقه الإسلامي فيما قرروه في زكاة أسهم الشركات، فيما قرروه في زكاة أسهم الشركات بقول الشافعية، كل واحد في الأسهم يشارك بنصيب، هل يشارك بمليون، ذاك يشارك بسهم كذا، فإذا جاء وقت الحول فأخذوا بقول الشافعية، كل هذا المال المشترك زكى زكاة واحدة، ولا يقول لك أنا ما دفعت إلا شيء يصير، سهمي ما يأتي ما يبلغ، لا، سهمك مع سهم غيرك يبلغ نصابا، فيزكى عن الجميع، عن المال المشترك، فالزكاة عند الشافعية تؤثر، عن الخلطة عند الشافعية تؤثر في غير بهيمة الأنعام، فزكاة الأسهم المشتركة في الشركات كل واحد لا يزكي عن نفسه بل يزكى عن الجميع، معتبر الخلطة، فيما قرروه في زكاة أسهم الشركات بقول الشافعية، فجاء قرارهم كالتالي، تخرج إدارة الشركة، زكاة الأسهم، كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، شخص معروف على حدة وحده معه مال يخرج زكاته، وهؤلاء أيضا كأن مالهم شيء واحد يخرجون زكاة، زكاة مشتركة بينهم، كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أنه تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة، يعني هذه الأموال مشتركة كأنها مال واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار، من حيث نوع المال، الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه، من الفقهاء، في جميع الأموال، انتهى. ورقم هذه الفتوى 21574. وسيأتي ترجيح العثيمين رحمه الله. وما الذي أخذ به في هذه المسألة؟ هل الخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام كالدكاكين والزروع الثمار والمحلات التجارية المشتركة، أم كل واحد يخرج عن نصيبه؟ فمن بلغ نصيبه أو من بلغ نصيبه نصابا أخرج عنه، ومن لم يبلغ ما عليه شيء. فإذا دار الحول كل واحد ينظر نفسه وينظر السهم الذي شارك به والنصيب الذي طرحه في هذا الدكان، والآخر كذلك. فالجمهور يرون ما في خلطة تؤثر. الحديد جاء في ما سمعته، والأصل في أموال الناس العصبة، كل واحد يخرج عن نفسه. لكن هؤلاء قالوا هو بيعتبر مالا واحدا، كيف نفرقه؟ هو مال واحد، اشتركوا في تجارة. ونحن نقول لا، إذا جاء وقت الزكاة كل واحد يخرج حقه. هذه المسألة التي نحن إن شاء الله سيأتي الكلام عليها ما بقي من تتمة من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.